وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجانعه يقيسه الكلف. طيب ان شاء الله تعالى نكتب هنا ونكمل غدا. تعالى كلاما بقية المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيها: اشترط في الخلاف المذكور ان يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه: اشترط في الخلاف المذكور ان يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا، يعني ماخوذا من غيره. المشتق هو المأخوذ من غيره. فالخمر إنما سميت خمرا لأنها تخامر العقل، والخمر هو التسر، يعني تستره، يعني عن الإدراك. قال تنبيه: اشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا. وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز، ذكره صاحب نشر الفنون، ذكر هذا القول صاحب نشر الفنون. قال: وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق في نثر الورود وما سواه. محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفق. قال رحمه الله تعالى: وأما المقيسات في القياس التصريفي فهي تسعة. هذه أوجه للاستقاء. قال: وأما المقيسات في القياس التصريفي فهي تسعة. قال: وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. ومحل البحث في تحقيقها، يعني في تعريفها وأمثلتها وأوزانها. قال: ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، وهو فن معروف صار اليوم مستقلا. قال: فلا نطيل بها الكلام هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام. الأول: وضعية، والثاني: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق، إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الثاني الصفحة الثامنة وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربع، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة، يعني في موارد الشرع، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة أي في موارد الشرع. قال: ولا يكون لفظها مجملة لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية، فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء. فالصلاة في اللغة الدعاء كما تقدم في المجاز. قال ابن منظور: وقال رجل لابنته: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنت أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني دعوت. تغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. هكذا استشهد في لسان العرب. قال وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك لعدم الاستواء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مبحث المجمل والمبين والنص إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ولا يقال مجمل لأن المجمل تتساوى معناه ولا مرجح ظاهر، أما ها هنا فعندنا ترجيح ظاهر وهو أن الشرعي هو المراد في كلام الشرعي، وإن كان الشرعي واللغوي بينهما ارتباط فإن مبنى الصلاة على الدعاء، والدعاء منه دعاء مسألة وهو التلفظ بالسؤال والطلب، ومنه دعاء عبادة وهو فعل العبادة أيا كان المتضمن لسؤال الله الإجابة والجواب. قال رحمه الله تعالى ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك أي اللغوي أو الشرعي. إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية في استعمال الرجل في الصلاة كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى، وإن كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة أي على الوضع الثاني، فالمجازي باعتبار المجاز مطابقة وباعتبار الحقيقة ليست مطابقة، لعله يكون من باب الالتزام. قال لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة قال رحمه الله لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة يعني على الوضع الثاني وهو المجاز، لأن فيه وضعين وضع حقيقي ووضع مجازي وكلاهما يسمى وضع. تقدم الكلام على هذا في مبحث المجاز وأن في هذا نظر. قال وهي وضعية بلا خلاف يعني دلالة المطابق. قال ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع كالصلاة والصوم والزكاة. التسمية الخاصة بها هي معان أفردها بها الشرع. قال إذ الصوم في اللغة كل إمساك كما قال القائل خيل صيام وخيل غير قائمة يعني ممسكة عن الجري. قال إذ الصوم في اللغة كل إمساك، والزكاة في اللغة الطهارة. قال رحمه الله والزكاة في اللغة الطهارة والنماء، والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. قال ومراد المؤلف بالعرفية أمران، أحدهما داخل في المجاز والمجاز سيأتي إن شاء الله تعالى. تتقدم البحث المجاز. قال والثاني منهما هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض. قال رحمه الله تعالى وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. قال وهذا التعريف للمجاز المفرد. تقدم الكلام على أقسامه وتحقيق الكلام فيه عند أصحابه، وأن الصحيح ألا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. قال رحمه الله تعالى بعلاقة بينهما مع قرينة قريبة عن المعنى الحقيقي. وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرتد. المجاز المرتد علاقته المتابعة، والاستعارة لا علاقات أخرى. قال أقسام المجاز عند البيانيين أربعة، هذا الذي ذكرنا. نعم. المرسل علاقته الوجه المتابعة. نعم. قال وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة، هذا الذي ذكرنا. والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب. والمجاز العقلي والتجهيز فيه بالإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند. ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز. تقدم الكلام على هذا كله مفصلا عند الكلام على مبحث المجاز. قال وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة، يعني المذكورة في أول كلام المؤلف رحمه الله في قوله تقاسيم الأسماء الأسماء وهي أربعة أقسام، ثم ذكر الوضعية والعرفية والشرعية والمجاز. أما المجاز فلا داعي له على ما تقدم ذكره. قال وبرهان الحصر في الأربعة الأقسام في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه، هذا المثلث يسمى بالشطر والتقسيم، أن يحصر الاحتمالات ثم ينفي بعضها فيتعين الحصر في الباقي، هذا المثلث يسمى بالشطر يعني التكبر والتقسيم فيقسم ثم يصبر. قال وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة، قال رحمه الله تعالى وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير عنه، فإن كان غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعية والثاني الشرعية والثالث العرفية والرابع المجاز. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. التحقيق حمل اللفظ في الشرعيات على الشرعي، وفي العرفيات على العرفي، وفي اللغويات على اللغوي، كل في محله. قال رحمه الله تعالى وأشار إلى هذا في المراقي بقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجد، فاللغوي على الجلي ولم يجد بحث عن المجاز في الذي انتخب. قال المصنف رحمه الله تعالى والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط لأنه قول باطل. وهذه المقالة قالها القاضي أبو بكر الباقلاني، هذه المقالة قالها القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه التقريب والإرشاد الصحيح. وهذه المقالة قالها قبل الباقلاني أبو الحسن الأشعري، وأبو نصر الخثيري، ونقل عن بعض الشافعية وهو أبو حامد المروزي. قال الأستاذ أبو منصور أجمعت الشافعية على خلاف قول أبي حامد المروزي أو المروزي وأبي الحسن الأشعري، السبب في إنكار هؤلاء للحقيقة الشرعية أنهم لما ناظرهم الخوارج والمعتزلة في مسألة الإيمان، السبب في إنكار هؤلاء للحقيقة الشرعية أنه لما ناظرهم الخوارج والمعتزلة في اسم الإيمان وقالوا إن الإيمان في الشرع هو امتثال الطاعة وليس مجرد التصديق كما تقولون، فإذا نفي اسم الإيمان يعني الكفر، وتوقفت المعتزلة وقالت بالمنزلة بين المنزلتين، فمن حيث الباطن هم خوارج ومن حيث الظاهر ليسوا بخوارج، قالوا من حيث المعنى هو كافر لأن الله نفى عنه اسم الإيمان، ومن حيث الحقيقة ومن حيث اللفظ نقول لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، نقول هو المنزلة بين المنزلتين. هكذا قالت المعتزلة، فلما جوبها هؤلاء المرجئة ومنهم الأشعرية، فالأشعرية مرجئة، الأشعرية مرجئة لما تطالت عليهم الوعيدية بنصوص الوعيد وظاهر نصوص الوعيد من نفي الإيمان ووجوب العقاب لم يجدوا ملجأ إلا أن يقولوا نحن لا نسلم هاهنا بالحقيقة الشرعية وهي أن اسم الإيمان هو امتثال الطاعة. وهذا يدل على جهل الجميع. فالخلاصة أن سبب إنكار هؤلاء للحقيقة الشرعية متفرع عن ضلالهم في مسألة الإيمان، فإن الخوارج والمعتزلة لما ناظروا المرجئة ومن المرجئة الأشاعرة وقالوا إن اسم الإيمان في الشرع امتثال الطاعة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا في الآيات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله، ويذكر العمل أيضا، ويستدلون عليهم بآيات صفة الإيمان الشرعي وأنها لا تكون إلا بعمل. فمن نفي عنه اسم الإيمان فقد كفر. لم يجد المرجئة مخرجا من هذه الشبهة إلا أن يقولوا نحن لا نسلم بتقديم شيء سميتموه الحقيقة الشرعية، إنما الإيمان عندنا هو التصديق من حيث اللغة. فإذا نفي الإيمان معنى نفي التصديق، ويحتمل عندها أن يكون مسلما بل أن يكون كامل الإيمان والإسلام معه. هكذا قالت المرجئة. فإن قال قائل فما سبب ضلال هؤلاء جميعا؟ فالجواب أن سبب ضلال هؤلاء جميعا أن أصل شبهتهم أنهم جعلوا الإيمان كتلة واحدة كالرأس من الإنسان. أصل ضلال هؤلاء جميعا أنهم جعلوا الإيمان كتلة واحدة كالرأس من الإنسان، إذا ذهب ذهب كله، فالإيمان عندهم كتلة واحدة، إذا نفي الإيمان ذهب كله ولم يبق شيء. وهكذا الرأس إذا قطع من الإنسان مات الإنسان فلا حياة له. هذا أصل ضلالهم. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ، والرجل قد تكون به خصلة من الإيمان وقد تذهب عنه خصلة من الإيمان وهو مسلم ومؤمن، وقد يقع في شعبة من الكفر وليس بكافر. هكذا قال أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة مثل الماء، الإيمان عند أهل السنة والجماعة مثل الماء، إذا أخذ منه شيء لم يلزم ذهابه كله أي ذهاب التسمية، فلا يزال يسمى ماء ما دام وجد في ذاك المحل ماء، أو كإناء ملئ قمحا. هذا مثل الإيمان عند أهل السنة والجماعة مذهب السلف رضي الله عنهم. الإيمان مثل إناء القمح، إذا أخذت منه ظرفة لا زال الباقي في الإناء قمحا. وهكذا الإيمان إذا ذهب بعضه لم يذهب جميعه. ونعني بالبعض الذي لا يلزم منه الكفر، أما ما كان من الكفر العملي المخرج فهذا بعده آخر. لكن المراد أن نسمى الإيمان الذي نفي بالشرع لا يلزم بمجرده الكفر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هل هذا كافر؟ الجواب لا، ليس بكافر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذا كافر؟ الجواب ليس بكافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم، هل كل من لم يحكم كافر؟ الجواب لا، فيه تفصيل عند أهل السنة والجماعة، قد يكون مؤمنا وقد يكون كافر. وإن قلنا بإيمانه في بعض المحال فعلى أصل هو أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، أما عند الخوارج والمرجع والمعتزلة فالإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ. ومن هنا اضطروا إلى نفي الإيمان عمن ترك العمل، هكذا قالت الخوارج. فالخوارج عندهم العمل شرط صحة في الإيمان، خوارج عندهم العمل شرط صحة في الإيمان، هكذا يقول بعض أهل العلم، وهو كلام صحيح. وإن كان لفظ الشرط ينبغي تركه، لأن من المشغبين في هذه الأزمان من يشغب بهذا الشرط. وإلا الخوارج ترى أن ذهاب بعض العمل ذهاب لاسم الإيمان، هكذا قالوا. الشاهد من هذا ضلت المرجئة وعلى رأسهم الأشعرية في هذا الباب من هذه المسألة. والحق أن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص، ومن قال بهذا فقد ذرئ من الإرجاء دقه وجله كما يقول ابن مبارك وغيره من أهل العلم. فالحاصل أن الحقيقة الشرعية موجودة، حاصل أن الحقيقة الشرعية موجودة ومعتبرة، والأصل تقديم الشرعي في الشرعيات، واللغة في اللغويات، والعرف في العرفيات عند المحاكمة بين الناس. طيب، ندخل غدا إن شاء الله تعالى في الكلام على النص، وإذا كان العشاء يتقدم فلا نقدم ربع ساعة للثامنة والربع. طيب، الساعة الثامنة والنصف إلا خمسة، خلاص نبدأ الثامنة والنصف إلا خمسة، نحاول ننتهي على الأربع إن شاء الله تعالى. طيب، إذا كان لكم شيء إلا وقت من الله. قبل أن نقرأ هنا تنبيه حول مسألة قول الأشعرية ونحوهم، إن الإيمان هو التطبيق من حيث اللغة. هكذا ذكر كثير من الناس ممن ينتسب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري القديم، وقد ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث في هذه المسألة في كتاب الإيمان، خرج فيه إلى أن الإيمان لغة هو التصديق والإقرار الذي يستلزم الإذعان في العمل، فهو إقرار، فهو تصديق مع إقرار مع إذعان، فيجب أن يكون الإيمان لغة وشرعا متقاربان، كل منهما فيه قول وعمل واعتقاد. ويراجع في هذا بحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان الكبير في المجلد السابع، واستطرد في ذكر المسألة في بعض المحال الأخرى، لكن موضع البحث هو في كتاب الإيمان الكبير. فما ذكر بالأمس إنما هو من باب ذكر حكاية كلامه. النص والظاهر والمجمل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النص والظاهر والمجمل، وبعد هذا العنوان نكتب قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا. هكذا هو في الروضة عنوان ثم كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى النص والظاهر والمجمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى والكلام المفيد. عندنا هنا المخيل. عندكم ايه؟ عندكم المفيد. الصواب المفيد. قال والكلام المفيد ينقسم الى ثلاثة اقسام نص وظاهر ومجمل. انتهى من الروضة المجلد الثاني الصفحة 23. انتهى من الروضة المجلد الثاني الصفحة 23. قال المصنف رحمه الله تعالى وبرهان الحصر في الثلاثة ان الكلام اما ان يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص له تلك عشرة كاملة لا يحتمل أنها تسعة ولا يحتمل أنها أحد عشر. هذا نص في أنها عشرة من كفاء الاحتمال. قال رحمه الله تعالى وبرهان الحفر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص نحو تلك عشرة كاملة وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو لا. فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوع كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وإن كان لا ربحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل كالعين والقرء ونحوهما. وهذا تعريف موجز لهذه الثلاثة الأبواب النص والظاهر والمجمل ولكل منهما بحث في كتب اللغة وفي كتب الأصول. ولهذا هذا المبحث يذكره علماء اللغة ويذكره علماء الوصول لتعلقه بالشرعيات بالمسائل الشرعية. وأما من جهة الألفاظ فهو بحث لغوي والاشتراك بين الفنون وارد لا سيما بين علم الأصول وعلم اللغة. ويراجع في هذا كلام ابن بدران رحمه الله في النزهة. قال وحكم النص ألا يعدل عنه إلا بنسخ. إذا عندنا نص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا نص. فإن احتمل معنيين كان أحدهما أظهر فالظاهر هو الراجع هو الظاهر ومقابله يقال له المؤول أو المرجوع. فإن احتمل معنيين ولا مرجح ظاهر فهو المجمل وهكذا إن احتمل معاني أكثر. قال وحكم النص أن لا يعدل عنه إلا بنسخ فلا يجوز ترك النص إلا أن ينسخ فإن نسخ ترك هذا حكمه. ومن ترك النص بلا نسخ فهو المعاند. من ترك النص بلا نسخ فهو المعاند وهو الذي يرامم نفسه في الشرع. وقد يكون كافرا كفرا أكبر بحسب فإن تركه جهودا واستحلالا.